ثم انكم يوم القيامه، ما قالش ايه ثم انكم يوم القيامه لا مبعوثون زي ما قال لميتون، قال لك لا، ده نصب الادله على وجود البعث دليل على ان دي حاجه ما كان يصح للعقل ان يقف فيها، ولذلك ساطلقها اطلاقا بدون مبالغه في التوكيد. انما اللي الناس بتتشكك فيه وبتهمله ان ده هو اللي ايه قال لاكده. شوف بقى ازاي بصروا الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكاتهم.